الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال المؤلف وفقه الله: ويقولون إن الله يرى رؤيا، إن الله يرى رؤية عيان بالأبصار حقيقة يوم القيامة، فيرى في عرصات يوم القيامة رؤية تعريفية، ويرى بعد دخول الجنة رؤية تنعم وتلذذ. إذن عندنا صفة الرؤية، هل نثبتها؟ الجواب نعم. فإن قلت ولم تثبتها؟ فنقول لأن القرآن والسنة والإجماع قد أثبتتها. فإن قلت وما دليلها في القرآن؟ فأقول قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية وجه الكريم عز وجل. ربي لا الله لا يحرمنا وإياكم من هذه. وقال الله عز وجل: ولدينا مزيد، أي الرؤية. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة، سببها إلى ربها ناظرة. وقد أجمع العرب أن النظر إذا أضيف إلى الوجه فإنما يراد به نظر العين حقيقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. وقوله كما ترون القرم، القمر ليس تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني تشبيه وضوحها بوضوحها. ثم أعلم أن الرؤية يوم القيامة تكون على مرتبتين: رؤية في العرصات قبل دخول الجنة، ورؤية بعد دخول الجنة. فأما الرؤية بعد دخول الجنة فهي خاصة بالمؤمنين إجماعا، ومن أنكر الرؤية بعد دخول الجنة فهو كافر خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية، فهو خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية. انتهينا منها. أما الرؤية في العرصات فإنها من المسائل العقدية الخفيفة التي لا ينبغي أن تجعل سبيلا للموالات ولا للمعادات ولا للأخذ ولا للرد ولا للتراشق بالتهم، لأن لأهل السنة فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في العرصات، الخلاف في غير المؤمنين. لكن قال بعض أهل السنة: المؤمنون والمنافقون. وقال بعض أهل السنة: المؤمنون والمنافقون والكفار، ويحتجب عن الطائفتين الأخيرتين، ويبقى يراه المؤمنون حتى يدخلوا الجنة. الخلاف في أي الطائفات؟ في أي الطوائف؟ المنافقون. والقول الصحيح عندي والله أعلم أن الذي يراه يوم القيامة هم المؤمنون والمنافقون، ثم يحتجب عن المنافقين مطلق الاحتجاب، وأما الكفار فالاحتجاب عنهم هو الاحتجاب المطلق. فالمؤمنون لأنهم آمنوا به باطنا وظاهرا استحقوا الرؤيتين التامتين، الكفار لأنهم كفروا به باطنا وظاهرا حرموا من الرؤيتين، المنافقون لأنهم آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا من باب عدل الله جعلهم يرونه في العرصات ولكن يحرمون من الرؤية الأخرى. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: فيأتيهم، قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيتبعونه. وفي رواية: فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحا أو قال حديدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم إنما كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة. أما فإن الله أطلق الحجب في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، فالحجب هو الحجب المطلق. فمن قال إنهم يرونه يوم القيامة ثم يحتجب فيثبت في حقهم مطلق الاحتجاب للاحتجاب المطلق، فهو يقيد المطلق بلا دليل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المطلق بقاء إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فالقول الصحيح والقول الوسط أنهم يرونه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجبوا عن المنافقين. طيب، قال هنا لفظة، قال: يوم القيامة رؤية تعريفية. الله، يا إخواني انتبهوا لما أقول الآن حتى تفرقوا بين الرؤيتين ومقصودهما. أنت إذا رأيتني أول مرة ستعجب في طبعا. شيكم تضحكون؟ لا وقف عاد، ليش تضحكون؟ تسمعون فلانا يدرس وله دورات وكانت النفس تشتاق أن ترى، فإذا رأيته أول مرة ستأخذ حظك من رؤيته. طيب هل العجب والأنس الذي يواجه قلبك أول مرة كرؤيته مرة ثانية؟ الرؤية الثانية يمكن تصير طبيعية. الآن المشكلة ما هي؟ إذا رأى أهل الجنة الله يوم القيامة في الجنة يصيبهم من الحبور واللذة والنعيم والسرور إصابة من لم يره سابقا، إذا كانوا قد رأوه سابقا فما هذا الحبور والسرور الذي يضفى على قلوبهم؟ فإن الشيء إذا رأيته ثانية مرة لا يكون في قلبك من الفجأة كما يكون فيه في أول مرة، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال العلماء عندكم في المتن، قال المقصود من رؤية القيامة العرصات غير المقصود من رؤية الجنة. انتبه، فالمقصود من رؤية العرصات إنما هو مطلق التعريف، أريد أن يتعرف على عباده فقط، فحصل منها مقصودها وهو التعريف، ولذلك الناظم المصنف لما قال رؤية تعريفية يقصد هذا، ثم من يوم جاء بعد دخول الجنة قال المقصود منها كمال النعيم وكمال التلذذ، فتحقق من كلا الرؤيتين مقصودهما الشرعي. هذا الجمع الأول، هذا الجواب الأول. في جواب ثاني وهي أن الرؤية في العرصات رؤية مختلطة، وأما الرؤية في الجنة فهي رؤية خاصة. ومن المعلوم أن الاجتماع المختلط لا يحصل فيه من النعيم كالاجتماع الخاص، مثل أنت قد ترى الملك في اجتماع مؤتمر من الناس فيه آلاف الناس، هل سيخصك بمزيد رعاية ومزيد اهتمام؟ الجواب لا. لكن إذا كنت جالسا معه مع فردين أو ثلاثة في مجلس خاص، أنتم معي ولا لا؟ معي. ما بحاصل لكم ذا، لا تقدروا تضحكون، بس إنه مثال فقط، مثال. لكن يمكن إن شاء الله يوم من الأيام يمكن أحدكم أيها الأفارقة يكون ملك أفريقيا يوم من الأيام، فلا تنسوني جزاكم الله خير، حطوني وزير المياه والكهرباء. هذا وجه ثالث، وجه ثاني. الوجه الثالث وهو واضح أيضا، أعيروني قلوبكم وأذان رؤوسكم، انتبهوا لي، وهي أن الشيء الجميل قد تراه في حال الفزع والخوف فلا تستمتع برؤيته، لكن إذا رأيته مرة وأنت مطمئن البال منشرح البال منشرح الخاطر يصيبك في قلبك من اللذة والحبور ما لا يصيبك في الرؤية السابقة، أليس كذلك؟ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يحشر الناس حفاة عراة غرلة، ماذا قالت عائشة؟ الرجال والنساء، الرجال والنساء عراة. قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، حرمة قدامك ما عليها ثياب يا رجل، وين تحصل في المنظر فيه هذا؟ ولا أب واحدة ولا اثنتين، نساء بني آدم كله، أنت فارغ تشوف شيء وراك نار وسماء أنت تشقق وكواكب تنتثر، أنت فاضي تشوف حين؟ أنتم ترون الناس إذا خرجوا من ديارهم بسبب التفجيرات رجالهم ونساؤهم بدون خطاوي ولا بشوت، هل أحد فارغ يرقم ولا يعاكس ذاك الوقت؟ لكن إذا كنت في اطمئنان وفي غرفة لوحدك ولا عندك خوف ولا شيء فرأيت امرأة مبسوطة، فإذا الرؤية يوم القيامة في العرصات رؤية إيش؟ في فزع، في خوف، في هلع، لكن رؤية الجنة أمن وأمان واطمئنان وراحة بال، أنهار جارية، روضات غناء، حور، سعة صدر، أمان مطلق من الموت، أمان مطلق من الهرم، أمان مطلق من الأمراض، أمان مطلق من العدو، ما في الجنة عدو، الجنة ما فيها عدو. فإذا لا جرم أن المؤمنين وإن رأوا الله عز وجل في العرصات فإنهم لن يأخذوا حظهم من النعيم واللذة والسرور والحبور في هذه الرؤية لوجود الخوف، لكن بعد دخول الجنة